بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق والإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بكنيه الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي لازال الكلام موصولا حول النسخ، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. طبعا هذا كلام، يعني كما قلنا، ختم المصنف رحمه الله الكلام عن القرآن بالكلام عن النسخ، وفصل فيه مباحثه فصلا فصلا، وتبعه مقيد هذه المذكرة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله من قدامة فصل: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. وقيل لا يجوز لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها الآية. خلاصة ما سيذكره الشيخ تعليقا على كلام ابن قدامة رحمه الله أن الجمهور جوزوا النسخ إلى بدل، وهذا لا إشكال فيه، وإلى غير بدل. والشيخ سيعترض اعتراضا عظيما على قولهم إلى غير بدل، لأنه يرى أن ظاهر آية سورة البقرة هذه التي تلاها أو التي ذكرها ابن قدامة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، يدل على أنه لا بد من بدل. وخطأهم تخطئة كبيرة وقال: كيف يزعمون ذلك وكذا. والتحقيق أن هذه المسألة لا تحتاج إلى كل هذا، يعني التفخيم لا تحتاج، لأن الخلاف فيها لفظي. فهو يقول مثلا، هم يقولون مثلا، يقولون دليلنا الوقوع، أنه وقع أنه نسخت أشياء إلى غير بدل، وهو يقول: أين الدليل؟ أين الدليل النسخ إلى غير بدل؟ يقولون مثلا آية المناجاة، الله عز وجل يعني أمر المؤمنين بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، ثم رفع عنهم هذا إلى غير بدل، فصار من شاء تصدق ومن شاء لم يتصدق، بناء على استحباب الصدقة العام مثلا في بداية الأمر. فقال فقال الشيخ: هذا التخيير وهذا الرفع هو عين البدل. إذن الخلاف لفظي، هل هذا يسمى بدلا أو إلى غير بدل؟ ولا ينبني على هذا كبير شيء، ولهذا لن نقف مع هذه المسألة كثيرا، رغم أن الشيخ فخم أمرها وكذا، ولكن في الحقيقة لا ينبني عليها شيء. هل تسمي هذا بدلا أو لا تسميه بدلا؟ خلاف في العبارة والمعنى واحد. قال مقيدها: فالله أنه هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيل يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها أنت بخير منها أو مثلها. يعني نريد أن ننبه إلى شيء، وهو أن أسلوب الجزم الذي يكون فيه يعني مبالغة في الجزم والإنكار على عامة العلماء وجمهورهم، الغالب أن قائله لا يكون يعني الأمر كما قال. لماذا؟ لأن أصلا يعني لا يمكن أن يكون شيء جاء به صريح القرآن وهو بهذا الوضوح وعدم اللبس وعدم الاحتمال، ثم تقول كل هؤلاء العلماء ما فهموا الآية أو خالفوا صراحتها أو كذا. هذا الغالب أنه لا يكون دقيقا، كما رأينا الآن أن هذا خلاف لفظي، ولا يستأهل كل هذا التفخيم وكل هذه العبارات الشديدة وكذا. فالأمر يعني واسع. والشيخ نفسه سبق معنا في المبحث السابق أن قوله على يعني على بعض التعاليل إن بنى على أن الرجوع إلى البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، وعلى هذا فقول الجمهور أصح من قوله. وعلى كل إن الأمر أصلا يعني واسع، يعني لا يحتاج إلى هذه التفخيمات، وهذا قد يقع فيه بعض العلماء الأجلاء مثل الشيخ رحمة الله عليه لظنهم أن دلالة النص على ما قالوه قطعية وكذا، ثم يأخذون في التعجب من كيف خالفه أكثر علماء وكذا. وكما قلنا، لأن المسألة إذا كانت مسألة مثلا تقوى وتوفيق فالغالب أن هؤلاء العلماء يعني يكون في من المتقين السادة الموفقين إلى الصواب من فيهم يعني. وإن كان الأمر أمر علم أو نظر أو عقل أو ذكاء، فالغالب أن هؤلاء العلماء لما يكون عامة العلماء على قول أن فيهم من جميع هؤلاء الطوائف من هو أذكى من المتكلم أو أتقى أو طبعا لا ندخل في التفضيل التفصيلي، هذا علم عند الله عز وجل، لكن نقول لا تستعجل إذا كان المسألة عليه عامة العلماء فلا تستعجل، وإذا بدأ لك خلاف الجمهور فخالف بأدب ورفق، ولا يحتاج التشنيع ولا يحتاج يعني أن تبالغ، لأنك إذا فعلت هذا مع عامة العلماء فستجد من يفعله معك أيضا، وأنت أولى لأنك شخص واحد وكذا، فأولى أنت أن تنسب إلى الوهم أو إلى عدم الدقة أو إلى كذا، فالأمر سهل يعني لا يحتاج إلى هذا الكلام. فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها، يعني الشيخ سيطيل في الكلام وفي النهاية ما في شيء ينبني يعني. فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها ومثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، يعني لا ينظر فيها إلى صدق جملة الشرط أو جواب الشرط فقط، بل مربط الفرس فيها هو الربط، إن صح الربط فهي جملة صادقة ولو كذبت القضيتان إذا فصلتا كما سيأتي في المثال، وإذا كذب الربط فهي كاذبة ولو كانت جزءها صادقين. فإذا مورد الصدق والكذب الحكم على الجملة الصدق هو صحة الربط وعدمه، وهذا لا يعني لا لو كان ينبني عليه شيء ممكن أن نتوسع في بيانه، وأما إذ قد علمت حال المسألة فلا يحتاج إلى كثير تفصيل. ورحم الله الشيخ ونفعنا بعلومه، ونسأل الله عز وجل أن يحله على درجات جنته، ولكن المسألة أسهل من ذلك. ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاكه أو أنه يمكن النسخ دون الإتيان بخير مثل أو مثل هو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، لا حول ولا قوة، ومناقض القاطع كاذب يقينا لاستحالة اجتماع النقيضين، صدق الله العظيم وأخطأ الشيخنا عدل عن قوله كذب الأولى، وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا لأنهم لم يقصدوا ذلك، والكذب الأول هذا لعله أراده بلغة أهل الحجاز كما يقول التي تشمل مخالفة الواقع سواء كان قاصده مريدا أو غير مريد، كقوله كذب سعد في لما قال سعد بن عبادة اليوم تستحل الحرمة كما في صحيح البخاري. وقول المؤلف رحمه الله ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي، صحيح لكن ليس التجويز فقط بل هم يقولون واقع، وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح كما قلنا هذا خلاف لفظ، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن، وقوله أن نسخ صريح القرآن عند يعني أحيانا يكون صريحا عند شخص وليس صريحا عند آخر، فهذه الأمور فيها نسبية خلافا لمن يظن أنها لا تقبل التفاوت، هذا هو التحقيق. وقوله أن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجات كلاهما نسخ إلى غير بدل، وأن ذلك دليل عن نسخ لا إلى بدل غير صحيح، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير، إذا خلاف لفظي في الادخار والإنفاق المذكور في الحديث، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه هو التخير بين الصدقة تضوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك. هذا الكلام أصلا كان موجودا قبل النسخ، يعني نحن نريد أن نعرف ما هو سبب هذا الخلاف مع أنه خلاف لفظي أصلا. الشيخ يقول هذا نسخ بالتخير، التخير هذا بدل شرعي فهو رفع حكما شرعيا فهو نسخ، والجمهور كما تقدم لنا في مسألة سابقة كأن بعضهم يقول الرجوع إلى البراءة الأصلية لا يسمى نسخا كما أن رفعها لا يسمى نسخا، وبالتالي لا يعتبرون هذا نسخ إنما يعتبرونه رجوعا إلى الأصل. طيب إذن اتفق القولان في أن الحكم هو الذي مثلا هو الأصل هذا الذي كان قبل مشروعية الحكم، ثم هل هذا هو البدل أو هذا يسمى لا إلى بدل، هذا خلاف في اللفظ والعبارة، أما في المؤدى والواقع والنتيجة والحكم واحد أنه رجع إلى التخير، هل التخير هذا يسمى بدلا أو لا، إذن الخلاف في الاسم فقط، أما الحكم نفسه فاتفقوا عليه، إذن ما ينبني على هذا المسألة كبير شيء. وتقديم الصدقة أما من مناجات منسوخ ببدل خير منه هو التخير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. وقول المؤلف رحمه الله فأما الآية يعني ابن قدامة أجاب عن هذه الآية التي استدل بها الشيخ بجواب لكن الشيخ لم يرتضي جوابه ونقضه. ما هو؟ قال قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أي في التلاوة، يعني نأتي بآية خير منها أو آية مثلها لكن ليست في الحكم التي دلت عليه، لأن الحكم إذا أرجع إلى الأصل كما قلنا يقولون هذا ليس بدلا وإنما هذا رجوع إلى الأصل. وأما التلاوة فقلنا الآية نحن نحمله على التلاوة، التلاوة ما عندنا فيها إشكال أنه تأتي بآية أخرى. وأما الحكم فقد يرجع إلى الأصل. الشيخ قال هذا ساقط قول المؤلف رحمه الله من قدامة، يعني من قدامة فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس الحكم فيها ذكر، ظاهر السقوط كما ترى لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح. قال بعضهم وجه السقوط أن الآية ظاهرة في اللفظ والمعنى فحمله على اللفظ فقط تحكم تحكم، يعني تحكم كونه نقول لا نحمله على التلاوة فقط لا، وهو من قدام وجهة نظره أن هذا ثبت أنه جاء إلى غير بدل في الحكم فيكون إيش تأويل بدليل، والتأويل بدليل تأويل صحيح وهو طريقة صحيحة للتعامل مع الأدلة ما فيها إشكال. وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني، شوف الآن سيتبين لك بجلاء أن هذا الخلاف خلاف لفظي. قال على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة، يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل. إذن هم اتفقوا على هذا الشيء الثاني لكن هذا يسميه بدلا وهذا لا يسميه بدلا، هذا هو غاية ما في الأمر. وعين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع ما أجاب به صاحب نشر بنود شرح مراقي السعود وهو الناظم نفسه شرح نظمه تبعا للقرافي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، يعني هذا جواب، هذا الجواب صحيح يعني هذا جواب ليس ليس ليس بذاك، هذا جواب ضعيف. يقولون يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، قالوا جملة نأتي بخير منها هذا هو الجواب، الجواب هذا لا يلزم أن يكون واقعا، لا يلزم أن يكون ممكنا أصلا فضلا عن أن يكون واقعا، يعني قد يكون مستحيلا أصلا، فبالتالي لا يلزم أن يكون كل آية نسخت أتي بخير منها ومثلها، وهذا جواب غير صحيح، هذا جواب غير صحيح. لماذا؟ لأن الجملة لو كانت صادقة كما تقدم فالربط لا بد أن يكون صادقا حتى تكون جملة الشرط صادق، فإذا وقع الشرط في الجملة الشرطية الصادق لزم وجود المشروط. فالإنسان مثلا قال إذا قال لو جئتني أكرمتك أو إذا جئتني أكرمتك، هذه الجملة إذا كانت صادقة وحصل الشرط بمعنى أن زيدا جاء مثلا إليه لزمه أن يكرمه حتى يحقق هذا الكلام. إذا قال لا أصلا الجواب لا يلزم أن يقع ولا يكون كلامي كذبا، هذا كلام واضح البطلان لكل إنسان، واضح البطلان لكل إنسان، وتكون الجملة تخلفت وكذبت وخالفت الواقع. فإذا هذا الجواب ليس في مثل هذا الموضع وهو وهم وهم، هذا هو خلاصة ما سيذكره الشيخ. قال من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقع نحو إن كان الواحد نصف العشرة نصف العشرة فالعشرة اثنان، عشرة لا يمكن أن تكون اثنين إذن مستحيل، إذن الجواب يمكن أن يكون مستحيل، هكذا يقرر. قال هذا ظاهر السقوط أيضا لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط كما تقدم، فتكون صادقة هذه الجملة جملة صادقة. لماذا؟ لأنه قال لو كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، هنا إنما ما كانت العشرة اثنان مستحيلة. لماذا؟ لأن الواحد لا يكون نصف العشرة، ولو صدق أن الواحد نصف العشرة لصدق أن العشرة اثنان، لكن إنما تخلف لأن الشرط لم يحصل. أما تقول الشرط حصل والجملة صادقة ثم الجواب لا يلزم أن يقع، هذا كلام باطل، هذا كلام. إذا كانت الجملة الشرطية صادقة والشرط وقع لا بد أن يقع الإش الجزاء، وإلا كانت كاذبة وهذا ينزه عنه خبر الله. فهذا الجواب، لكن طبعا لا يلزم من بطلان جواب معين أن المذهب الذي يعني قيلت في من أجل هذا الجواب يكون باطلا كما تعرفون جميعا. قال فظاهر السقوط أيضا لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الربط، فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها يعني حتى لو كان المقدمة كاذبة الأولى والثانية أيضا كاذبة، لكن الربط بينهما صحيح فهي تعتبر جملة صادقة. مثل هذا مثلا الواحد نصف العشرة باطل، العشرة اثنان باطل، لكن الربط بينهما صحيح، لأنه لو كان الواحد نصف العشرة للزم من ذلك قطعا أن العشرة اثنان، لكن الواحد ليس نصف العشرة ولهذا العشرة اثنان، فالعشرة ليست اثنين، فالعشرة لم تكن اثنين لأن الواحد ليس نصف العشرة. ولو افترضنا جدلا أن الواحد كان نصف العشرة للزم من ذلك لزوما لا خفاء فيه أن تكون العشرة اثنان، فإذا قضيتان كاذبتان لكن الربط بينهما صحيح فتعتبر الجملة صادقة. فإذا الجملة الشرطية لكي نحكم عليها بصدق أو كذب ننظر فقط إلى الربط، هل هو صحيح أو لا، بغض النظر هل الطرفان صادقان أو كاذبان أو أحدهما صادق والآخر إيش كاذب، المهم أن يكون الربط بينهما صحيحا. وبالمثال يتضح المقال، قال ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه مربوطة يعني جملة الشرط هي لو كان فيهما آلهة إلا الله، جملة الشرط للجواب لفسدتا، لو أخذت جملة الشرط وحدها كان فيهما آلهة إلا الله هذه غير واقعة، لفسدتا كذلك فساد السماوات والأرض غير واقع، ومع ذلك الجملة من أصدق ما يكون لأن الربط هو المنصب الصدق والكذب. ولا شك أن الربط هنا صدق وحق لا شك فيه، أنه لو فرض وجود آلهة غير الله لاختل نظام الكون. قال قضية شرطية في غاية الصدق، مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب طرفاه، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماء الأرض وهو باطل أيضا، والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك. وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة صح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله ولا أن الواحد نصف العشرة، ما هو معروف بخلاف الشرط في الآية اللي هي ما ننسخ من آية، فقد صح ما ننسخ من آية أو ننسي، هل هذا وقع أو لا؟ وقع، نسخ الله آيات وأنسى آيات أخرى، إذن لابد أن يقع الجزاء مدام الربط صادق، ولا شك أن كل ربط في القرآن بين شيء فهو صادق. وبصحته يلزم وجود المشروط، واعلم أن قول من قال من أهل العربي أن إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذبة في الشرطية إنما يتواردان على الجزاء والشرط، إنما هو شرط في ذلك، والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح. يعني من قال من إن أهل اللغة العربية المختصين فيها يجعلون مورد الصدق والكذب أيضا يلتفت إلى مسألة هل الطرفان صادقان أو لا، قال لك هذا غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما كما ذكرنا، كما حققه السيد، قال بعضهم السيد هو علي بن محمد بن علي الحسين الجرجاني الحنفي، وهو معروف من صاحب حواشي معروف في حواشيه على المطول، المطول هو شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص مفتاح في البلاغة، وهو الكتاب المعتمد على، والسعد له كتابان، كتاب اسمه مختصر الشرح المختصر يقال له مختصر السعد، والمطول، والمطول هذا عليه حواشي، قال لك السيد حقق في حواشيه على المطول على تلخيص المفتاح في البلاغة ما ذكره هنا أن الصدق والكذب إنما يتواردان على الشرط الربط يعني فقط، وكما حققه البناني هكذا، وبعضهم يضبطه بغير هذا الضبط في شرح السلم وهو الحق الذي لا شك فيه، هكذا عندي مكتوب في شرح السلم في هذه النسخة راجع، وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا. قال المؤلف رحمه الله فصل، ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره، هذا يعني مبحث أيضا لا إشكال فيه، يجوز أن ينسخ الأخف إلى الأثقل، وهذا فائدته التدرج في التشريع، فيبدأ بتشريع الحكم الأخف ثم ينتقل منه، ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وحكمته التخفيف، وكل واقع في الشريعة خلافا لمن منع بعض ذلك. قال حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه، ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول، والشأن لا يعترض المثال، بعض العلماء لا يرى أن هاتين الآيتين تنسخ إحداهما الأخرى، لكن على القول بالنسخ يكون من مثالا للنسخ بالأثقل بالأخف، نسخ مثال نعم نسخ الاعتداد بالحول يعني سنة كاملة في قوله تعالى متاعني للحول غير إخراج بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليال أخف من السنة لا شك. وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار في الجهاد يعني المنصوص في قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وهذه عشرة أضعاف الآية. بمصابرة الاثنين المنصوص في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين آية فإن مصابرة اثنين أخف من مصابرة عشر بمعنى أن هاتين آيتين لفظهما لفظ الخبر والمراد منهما الأمر. المراد صابر عشرة ثم خفف الله لأن يصابر كل واحد منا اثنان بمعنى قال العلماء إذا زاد العدو على الضعف جاز الفرار هكذا قال العلماء. وكنسخ قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية وهذا أيضا على القول بالنسخ إلا هناك من ينازع في ذلك لكن المهم أننا إذا قلنا إن هذا نسخ فيكون نسخ الأثقل وهو المحاسبة على مثلا الخواطر ونحو ذلك إلى عدم المحاسبة عليها ولا شك أن هذا من أثقل إلى أخف. ومثال النسخ العكس هو مثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آية بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمها الآية لأن إجابة الصوم أثقل من التخير بينه وبين الإطعام كان في أول الأمر يخير إن شاء أطعم وإن شاء صام ثم نسخ إلى تعيين الصيام وتعيين الصيام أثقل من إيش من التخير بينه وبين الإطعام. طيب هذا مثال. مثال ثاني قال ونسخ حبس الزواني من النساء يعني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الآية بالجلد هكذا عندي بقوله تعالى فجدوا كل واحد منهما يتجلد والرجل وهذا أثقل من إيش يعني من الحبس في البيوت ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية هي قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الآية قد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل الحديث فذلك السبيل هو الجلد والرجم لكان حسنا متجها بمعنى أن الشيخ يقول مع أنه لو قلنا في هذه الآية أنه ما في نسخ أصلا وإنما هذا كان حكما مغيب بغاية زمنية معينة لأنه قال نعم فاحبسونا فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه والرجم والثيب والثيب عفوا البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام والثيب والثيب جلد مياه والرجم اذا هذا هو السبيل. اذا هذه آية كانت مؤقته يعني من البدايه وقد سبق ان النسخ لابد ان فيه من رفع وان يكون ظاهر النص الاول الاستمرار المؤبد وإلا لم يكن إيش لم يكن نسخا. وضربنا مثلا آخر بالجزية التي يضعها عيسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا من بداية الأمر فهذا حكم مغيب بغاية ولا يسمى نسخا أن النسخ لا يحصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث فذلك السبيل هو الجلد والرجم ومن أمثلته نسخ إباحة الخمر المنصوص أيضا على قول طبعا هذا مبني على علم التفسير وهذا يدل على تداخل جميع العلوم هل الخمر أبيحت إباحة شرعية في أول الشريعة أو إنها كانت على البراءة الأصلية رأيان للعلماء بعضهم قال كانت على البراءة الأصلية وبعضهم قال بل أبيحت ثم حرمت. الذي يقول أبيحت يستدل بآية سورة النحل هذه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قالوا إذن الله عز وجل أباح الخمر المسكر في بداية الأمر ثم حرمه وعلماء قالوا لا يمكن أن يمتن الله بما يزيل العقل فالمقصود بالسكر هنا الطعم أو كذا وليس المقصود به الطعم ونحو ذلك وليس مقصودا به السكر المعروف هو إزالة العقل وبناء على هذا اختلف العلماء فمن قال هذا قال هذا لم ليس هناك نسخ لأن هذا كان رفع للبراءة الأصلية تحريم الخمر كان رفعا براءة وبعضهم قال بل هو نسخ لأن هذا رفع لحكم فهم من النصوص من الآيات وليس نعم رفع وليس رفعا للبراءة الأصلية. ومن أمثلته نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى تتخذون منه سكنا ورزقا حسنا الآية قوله تعالى إنما الخمر والميسير إلى قوله فهل أنتم منتهون، خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية لا حكم شرعي وليس عنده بنسخ، لأنه فسر قوله تعالى تتخذون منه سكرا بأن المراد بالسكر الطعم أو الخل الخمر، وهو خلاف الصحيح. فإن قيل كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف مع أن الله يقول نأتي بخير منها ومثلها، فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر فلما جاز نسخه بالأخف، وإن كان الأخف خيرا لسهولته فلما جاز نسخه بالأثقل. الشيخ أتى بهذا الإشكال وختم بهذا المبحث، قال فإن قال قائل كيف تقولون الله عز وجل قال بخير منها ومثلها، فإن قلتم الأخف خير لأنه أسهل فلما جاز النسخ للأثقل خلاف الأخف، وإن كان الأثقل هو الخير لكثرة الأجر فيه للمشقة فلماذا جاز النسخ إلى خلافه هو الأخف، فإن قلتم هذا خير فإشكال وإن قلتم هذا خير فإشكال. فقال لا، نقول كل خير من وجه وكل خير باعتبار، فقد يكون في فرض معين هذا خير فيشرع، وقد يكون هذا خير في فرض آخر فيشرع. هذا هو خلاصته. قال فالجواب أن الخيرية دائرة يعني مترددة، تارة مع هذا وتارة بين الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه فينسخ به الأخف. وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين بقوله يريد الله بكم اليسر وقوله يريد الله أن يخفف عنكم نحو ذلك من الآيات لا وجه له، لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، وبعضهم قال الأصح أن يقال في الجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخير ونحو ذلك. وإلى هذه المسألة أشار في المراقب قوله وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عار عن البدل، نظم المسألة هذه والتي قبلها. إذن قال هذا المراد به التخفيف في الجملة ولا يراد به أن التخفيف في كل فرد من الأفراد، فهذا نص عام يدخله تخصيص كغيره. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وننتقل إلى الدرس الآخر.